بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بها تؤدي وظيفتها في حبكة الموازنة والضبط والتقدير، ومن ثم يتجه الإعجاب إلى العقل الواضع الحاسم قبل أن يتجه إلى أثره المحدود، والنظر إلى عقلنا الإنساني بينما ننظر إليه من صنوف المخلوقات. ماذا نرى؟ إنه كائن ذكي قدير يبدو ويخفي في أدمغة الألوف المؤلفة من سكان الأرض والأحياء والراحلين الذين وجدوا والذين سيوجدون. من أين تولد هذا؟ من أين تولد هذا العقل؟ من الماء والطين كأعشاب الحدائق. هذا فرض مضحك ولا ريب إنه نفحة من الخالق الأعلى وحدهم. يقول سير جيمس جيمس: يجب أن نذكر المقدمات التي يفترضها بعض النقاد من غير علم، فالكل لا يبيح لنا أن نصوره تصويرا ماديا، وسبب ذلك في رأيي أنه قد أصبح من المدركات الفكرية العميقة أننا واجدون في الكون دلائل قوة مدبرة أو مسيطرة يوجد بينها وبين عقولنا الفردية شيء مشترك. خير ما نصفها به أنها رياضية، لأننا لا نجد الآن أصلح من هذا التعبير ولعلما الإنجليزي معذور في وصف الإبداع الإلهي بهذا الأسلوب، لقد راعه وهو فلكي راسخ أن يجد في نظام الشروق والغروب والدوران والانطلاق دقة تسجد علوم الرياضة في محرابها. فقال نفتح قوس: إن التفكير المشرف عليها ليس هو العاطفة أو الأخلاق أو تقدير الجمال، ولكنه رغم في التفكير بطريقة تفكير علمي رياضي، بل إنه اعتبر العقل الإنساني أثر للعقل الكلي الذي توجد فيه على شكل فكر تلك الذرات التي نشأت منها عقولنا. ثم انتهى أخيرا إلى أن الآراء متفقة إلى حد كبير في ميدان العلم الطبيعي، إلى أن مهر المعرفة نحو خفيفة غير آلية، أي غير مادية، أي إلى الله الكبير المتعال. ننتقل لصفحة 153. على هذا النحو بفكر علماء الكون الكبار، ويحكم أئمة العلم الحديث ورواده الكبار، ولذلك شعرت بسحرية، أي سحرية، عندما قرأت لصحفي كبير في بلادنا هذه الكلمة الغبية السمجة. نفتح قوس: إن التقدم العلمي يوشك أن يجعل أخطر الوثائق العقائدية نوعا من البرديات القديمة التي حال لونها وبليت صفحاتها وعدت عليها عوامل الزمن بالتعرية والتآكل، وأصبح من الضروري للإنقاء على أثرها أن يخصص لها مكان في متاحف التاريخ. ديف القوس: قلت ما أوسع الفرق بين منطق العلماء ومنطق الجهلاء في تناول القضايا وإرسال الأحكام؟ هل يمحى الإيمان كل بهذه السهولة؟ ولقد شعرت كذلك بسخية، أي سخية، عندما رأيت كتابا بعنوان العالم ليس عقلا، أنه شخص ولد في نجد وقضى أغلب عمره على قهوات القاهرة وبيروت، وطلق أكثر علمه من الأوراق الشاحبة التي يصدرها بعض المعلولين والمعقدين. هذا المدخل الذي لم يعمل يوما في مرض ولا مختبر للكيمياء أو الفيزياء ينكر الإلهية ويسفه النتائج التي وصل إليها أمثال أينشتاين من قادة المعارف الكونية، طبعا لنوم رجعيون وهو تقدم، ولنوم قاصرون وهو نابغة. ولست أتعب كل ملحد أنه صورة للملحدين الصغار، فإن هناك بعض العلماء والفلاسفة وإن كانوا قلة تنكروا للإيمان وقواعده وغاياته بيد أن المتتبع لأقوال هؤلاء يجزم بأن انتسابها إلى العلم تزوير جريء، فهم يخمنون ويفترضون ثم يبدون قصورا على الإيمان. وقد قرأت لبعضهم كلاما عن بداية الخليقة يثير الضحك، فهم يزعمون أن العناصر في الأزل الصحيح تفاعلت اعتباطا وسنحت فرصة لن تتكرر بعد أبدا، فتكونت جرثومة الحياة ثم أخذت تنمو وتتنوع على النحو الذي يرى. وهذا كلام لا يصدر عن عقل محترم ولا يصفه بأنه علم إلا مخبول. وصدق الله العظيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم. وأذكر إني وأنا أناقش بعض الأدلة سألت نفسي هذا السؤال: هل أنا كائن قديم أم مخلوق جديد؟ فكان الجواب القاطع: لقد ولدت سنة كذا فأنا حادث بلا ريب. ولكن شبهة صارت تقول إنك تخلفت عن مادة الذين هلكوا قبلك، وعندما تموت فستكون أجساد منك ومن غيرك. فقلت: إذا سلمت بهذا في الأجساد فلن أسلم به في روحي أنا. إن هذه الأنا المعنوية هي حقيقتي الكبرى، وأنا مستيقن بإني كائن جديد مستقل وجدت بعد عدم محض. فمن أبرزني من لا شيء؟ ننتقل إلى صفحة 154. إنني لست معتوها حتى أشك في بداية وجودي وشعوري، فمن رب هذه المنحة الخطيرة؟ إنني لست معتوها حتى أشك في بداية وجودي وشعوري، فمن رب هذه المنحة الخطيرة؟ فتلوت قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تعليق عليه في فرس: للاستفهام تقريري، أي لقد أتى على الإنسان وقت كان فيه عدما محضا. والآيات من سورة الإنسان. ثم نعود لسيد الإمام وننتقل لصفحة 154. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وعدت إلى قصة الجسد الذي أحمله في حياتي وأنضوه بعد مماتي، هل هو قديم المادة حقا؟ فسألت العلم كيف يوجد، وهل يمكن أن يتمثل بشرا سويا هكذا خط عشواء؟ فقال العلم: ابن الوليد يتخلق أول أمره من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة. فما الحيوان المنوي؟ كائن دقيق توجد في الدفقة الواحدة منه قرابة 100 مليون حيوان، كل واحد من هذه الألوف المؤلفة يمثل الخصائص المعنوية والمادية للإنسان من الطول والقصر والسواد أو البياض والذكاء أو الغباء والشدة أو الهدوء، نقط إلى. ويبدأ تكوين الإنسان بوصول واحد لا غير من هذه الألوف الكثيفة إلى البويضة وتفنى البقية. قلت: فلأقف عند نقطة الابتداء هذه لأسأل: من الذي صنع هذه الحيوانات السابحة في سائلها الحاملة لخصائص السلالة الآدمية من أجيال الخلق؟ قالوا: غدة في الجسم. قلت: غدة أوتيت الذكاء والوعي والاقتدار على خلق 100 مليون كائن من طراز واحد، مجموعة دراهم من اللحم، تتصرف من تلقاء نفسها في صنع الذكاء أو الغباء واللحم أو الغضب. ما يصدق هذا إلا مغيب العقل. وتلوت قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، الآية 58 من سورة الواقعة. إننا أمام أدوات القدرة الإلهية العليا، وهي تبرز مشيئة الخالق الجليل، وكانت تقول لنا إن خلق الله للعالم ليس فيه شائبة غرابة، أليس يخلق في كل لحظة تمر ألوفا من الناس وألوفا من الدواب وصنوفا من النبات؟ إن إبداع الخليقة ليس فلتة وقعت وانتهت وأمست في ذمة التاريخ بحيث يستطيع المكابرون أن يجادلوا فيها. لا، إن الإجادة من الصغر يقع أمام أعيننا كل يوم في عالم الأحياء، فلما هذا المراء؟ إن بديع السماوات والأرض لا يزال يخلق في كل وقت وفي كل شبر صنوفا من الأحياء الدقيقة والجليلة لا حصر لها، فكيف ينكر ما كان من خلق أول أو ما سوف يكون من بعث وجزاء؟ ننتقل إلى صفحة 155. أو بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يروا كيف يبدأ الخلق؟ أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. الآية 20 من سورة العنكبوت. ونفرض جدلا أن بعض الناس يرى أن الفلك الدوار يجري في الفضاء دون ضابط ولا رابط، وأن الوليد الخارج من ظلمات الرحم لامع العين مورد الخد مفطر الثر، قد صنعه على هذا التقويم الحسن شيء ما في بطن الأم. لنفرض أن بعض الناس ركب رأسه وقال هذا الكلام، فما الذي يجعل هذا الزعم السخيف يوصف بنوع علم وتقدمية على حين يوصف منطق الإيمان بأنه جمود ورجعية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. لقد آن الأوان لتهتك الأسطار عن أدعياء التقدم الذين يمثلون في الواقع ارتكاسا إنسانيا إلى جاهلية عديمة الشرف والخير مبتوثة الصلة بالعقل وذكائه والعلم وكشوفهم. ربما شك بعض الناس في حقيقة الدين الذي اعتنقوه أو في جدواه عليه، فإذا صور هذا الخاطر أحدا من خلق الله فإن العربي آخر امرؤ يعرض له هذا الظن، بل يقوم من المستحيل أن يساورهم. ذلك أن فضل الإسلام على العرب كفضل الضياء والماء على الزرع. لا أقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بل أقول أوجدهم من عدم وجعل لاسمهم حقيقة وأقام بهم دولة وأنشأ حضارة. قد تكون بعض العقائد عقاقير مخدرة للنشاط البشري، لكن الإسلام لما جاء العرب شحذهم وأثار عقولهم ووحد صفهم وطار بهم إلى آفاق مادية وأدبية لم يحلم بها آباؤهم ولا تخيلها أصدقاؤهم أو أعداؤهم. ومضى العرب في طريق المجد الذي شقه الإسلام لهم فعرفهم للعالم وكان قبل يجهلهم، وأفاءوا على ماضيه القريب ما لم ينكره إلا متعصب كفور. وارتبطت مكانة العرب الذاتية والعالمية بهذا الدين، فهم يتقهقرون إذا تخلوا عنه ويستباح حماهم، وهم يرتقون ويتقدمون إذا تشبثوا به وتحترم حقوقهم، على عكس ما عرف في أمم أخرى لم تستطع التحريق إلا بعد أن تخففت من مواريثها الدينية كلا أو جزءا. وقد استطاع مسلم الجزائر في هذا العصر أن يستخلصوا حريتهم من براثن عاتية وأن يدفعوا ثمنا هذا الخلاص 1.5 مليون من الشهداء. وما ينبغي تقريره هنا أن الإسلام وحده كان وقود هذا الكفاح القاسي، الإسلام بما غرزه في الأفئدة من أباء. ننتقل إلى صفحة 156. فلما ظفر الجزائريون باستقلالهم بدأوا يستعيدون عروبتهم التي فقدوها خلال قرن وربع، ووضعت مشروعات لجعل الأفراد والجماعات ينطقون بالعربية ويتفاهمون بهم، بعدما كادت هذه اللغة تبيد أمام زحف الفرنسية وسيادتها في الشوارع والدواوين. إن الإسلام بالنسبة للعروبة ولي نعمتها وصنع حياتها. نستمر صفحة 156 بعد أن انتقلنا إليها. وقد اعترف مسيو جارودي وهو شيوعي فرنسي عاش ربحا من الزمان في جبهة تحرير الجزائرية بأن الدين وحده هو الذي أوقد شرر هذا الكفاح العزيز الغالي، وأن الإسلام يستحيل أن يوصف بأنه مخدر الشعوب. والإسلام لا يجعل من العرب شعبا مختارا يفضل غيره بسلالة أو دم خاص، كلا كلا، إن الله اختار لعباده تعاليم راشدة وشرائع عادلة، ثم وكل إلى العرب أن يحملوا هذه التعاليم والشرائع ليعملوا بها وليعلموها من شاء. والله يأبى كل نعرة عنصرية أو استعلاء قومي إنها مبادئ محددة تنطلق منها أمة ما فتكون بعين الله أو تند عنها فيدعها لنفسها بالوفاء لهذه المبادئ تصعد، فإن فرطت هبطت. ولذلك يقول الله للمنهزمين في أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم، الآية 139 من سورة آل عمران. فالعلو قريب الإيمان، وينصح الأمة كلها بالطاعة والإصلاح، ويتهدد عدوها بالطرد والهوان، ثم يأمرها بالمقاومة ورفض الاستسلام، وسيكون المستقبل لها إن هي أدقت حملها موصولا بربها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، صدق الله العظيم، الآية 35 من سورة محمد. وتطبق في هذه الآيات الثلاثة يعطي فكرة بينة إن تفضيل أمة ما هو تفضيل سلوك منهج، لا تفضيل دم أو لون، وأن الإيمان الشريف والاستقامة الواضحة أساس العزة المنشودة، وأنه مهما لاقى المسلمون من صعاب وهزائم فلا يجوز أن يقبلوا سلما مخزيا ولا أن يعطوا الدية ولا أن يعطوا الدانية من أنفسهم، ولهم أن يكونوا إلى الله ولن يزلج جانبهم ما آمنوا به وعملوا له، واليقظة العزيزة التي صنعها الإسلام وهو يبني الأمة يمكن أن نتابعها في مرحلتين. الأولى في العهد المكي يوم كان المسلمون قلة تتوقع الضيم ويتجرأ عليها الأقوياء. لقد أمر المسلمون إبان هذه المحن أن يثبتوا ويشمخوا بحقهم ويتنكروا لكل هوان ينزل بهم ويفوروا صارهم ممن اعتدى عليهم، فإن عفوا فعن قدرة ملحوظة لا عن ادعاء مرفوض. ننتقل إلى صفحة 157. انظر كيف وصفت سورة الشورى المكية طلاب الآخرة الذين يؤثرون ما عند الله على هذه الدنيا. إنهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي إذا هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين. الآية 38 من سورة الشورى. فطلاب الآخرة كما صفتهم السورة المكية ليس الذين يعيشون في الدنيا أذنابا مستباحين أو ضعافا مغموصين، أو كما يقول الشاعر يصف قوما تافهين ويقضي الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. لا لا، إن هؤلاء المؤمنين بالدار الآخرة يفرضون أنفسهم على هذه الحياة الدنيا ويكرهون العدو والصديق على أن يحسب حسابهم ويزل رضاهم وسخطهم، ويعلم النتائج العدوان عليهم أذى محظور وشر مستطير، لأنهم إذا بغي عليهم ينتصرون ويلطمون السيئة بمثلها، وليس ذلك بالنسبة للحق الأدبي للجماعة كلها، بل هو كذلك بالنسبة إلى حق الفرد في ماله الخاص. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. تعليق عليك فارس مسلم في كتاب الإمام. ثم نعود لسيد الإمام: هل هذه الوصايا هي التي تخدر الأفراد والجماعات؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإذا تجاوزنا العهد المكي إلى العهد المدني نجد توجيها ينبع من هذه الروح الأبية الشامخة. إن الهوان جريمة وقضاء الحياة في ضعف واستكانة مرشح أول للسقوط في الدار الآخرة. ومن هنا أثبت القرآن الكريم هذا الحوار بين ملائكة الموت وبين الذين عاشوا في الدنيا سقط متاع وأحلاس ذل. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية 97 من سورة النساء. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية 97 من سورة النساء. ننتقل إلى صفحة 158. والهجرة المفروضة هنا هي التحول من مكان يهدد فيه الإيمان وتضيع معالمه إلى مكان يأمن فيه المرء على دينه. ولكن حين استقر دار الإسلام فلا تحول، وإنما يبقى المسلمون حيث كانوا ليدفعوا عن ترابهم ذرة ذرة، ولا يسلموا في أرض توحيد لعدو الله وعدوهم. والآية تحرم قبول الدنية وألف الاستضعاف وتوجب المقاومة إلى آخر الرمق. ومما يؤكد هذا المعنى أن القرآن أحصى الطوائف التي تعذر في هذا التمرد المطلوب على قوى الشر، ومع استثنائها فإن مصيرها ظل معلقا على رجاء المغفرة والعفو لا على توكيد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. صدق الله العظيم. الآية 98 من سورة النساء. والتعبير بعث هنا مثير للقلق، وهي إثارة مقصودة حتى لا يقعد عن مكافحة المعتدين من يقدر على إلحاق أي أذى به مهما قل، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوثني. هذا على الخسف مربوط بغمته وذا يشق فلا يغفى له أحد. والمسلم لا يقبل الحياة على أي صورة وبأي ثمن، إما أن تكون كما ينبغي وإما ردها، وله عند ربه خير منها. ومن صيحات الكرامة والإباء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. تعليق على فارس الترمذي في الديات وأبو داود في السنة. ثم نعود لسيد الإمام مرة ثانية. وفي حديث آخر من قتل دون مظلمته فهو شهيد. تعليق على فارس صحيح، رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وأحمد. ثم نعود لسيد الإمام، هل رأيت استنهاضا للهمم واستنصارا للنضال واتصارا للزود عن الدماء والأموال والأعراض أحر من هذه المبادئ؟ أي يمكن في منطق العقل والإنصاف أن يوصف هذا الدين بأنه مخدر للشعوب على شاهة الهجوم؟ ومن حقنا أن نتساءل، هل ضمان الخبز يحفظ الكرامة الفردية ويوفر الأمانة للجماعات؟ لا شك أن العنصر المادي أثره في طمأنينة المرء وشد أزره، ولكنه ليس كل شيء في خلق العزة الشخصية والجماعية. فرب سجين مليء البطن خفيض الرأس، ورب طاول حديد البصر جهيد الصوت. ننتقل إلى صفحة 159. قال لي صديق، وضعت الحب للعصافير في شرفة بيتي وجلست بعيدا أرقبها وهي تلتقطه بمناقيرها كعادتها. بيدي إن اغتقبتها طويلا فلم تهبط، ثم أدركت بغتة أن باب الشرفة مفتوح وأن الحذر عاقها عن الأكل، فقمت أغلق الباب وأنا أقول إن الطعام لا يغني عن الأمام. وهذا صحيح، فإن الله لما امتن على قريش بنعمته وبركته قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الشبع لا يغني عن الحرية أبدا، وإن توفير الديمقراطية الاقتصادية يستحيل أن يغني عن الديمقراطية السياسية. إن الإنسانية ليست جسدا يعلف ويسمن، ولكنها فطرة تتشوق للانطلاق والتحرر، ولابد أن يتقرر لها حقها في النقد والمراجعة وحساب كل ذي منصب مهما جل، وإقصاء من تكره وإدناء من تحب. واليقظة التي ينشدها الإسلام للشعوب تتضمن الأمرين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، الآية 5 من سورة القصص. فكيف يتهم الدين بأنه مخدر للشعوب؟ وربما اتصل بهذه التهمة المتهافتة تصور البعض أن الدين رباط مع الماضي وأن تصور ينافيه. ونتساءل نحن ما هذا التطور؟ إن الإلحاد ليس تطورا بل هو ترديد لكفر الصغار من جهلة القرون الأولى. من ألوف السنين وقفت قبيلة عاد من رسولها موقفا كأنما لخصت فيه كل ما يقال في هذا العصر على ألسنة الشيطان من دعاة الإلحاد. أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، الآيات 35 إلى 37 من سورة المؤمنون. إن التحلل من قيود الدين ليس تجديدا ولا ابتكارا، بل هو خضوع للغرائز الدنيا التي أنامت ألوف الخلعاء والخبثاء من عشرات القرون وجعلتهم يحيون وفق شهواتهم وحدها، فأي ارتقاء في هذا المسلك الرخيص؟ في غضون القرن 19 للميلاد كانت نزعات الإلحاد تغلب على العقل الغربي، وبدأ كأن العلم الطبيعي يبتدي بالناس وجهة مادية تتنكر للدين وتضيق بتعاليمه. ولما كان الغربيون سادة الدنيا وقتئذ، فقد صبغوا الفكر العالمي تقريبا بهذه الصبغة الداكنة. وقد تسأل ماذا كان موقف المتدينين بإزاء هذا الفكر الزاحف. ننتقل لصفحة 160. والإجابة أن المسلمين كانوا في حالة ذهول أنستهم رسالتهم المحلية والعالمية على سواء، فهم لا يريدون من دينهم شيئا طائلا ينفعون به أنفسهم بل أن ينفعوا به غيرهم. وأما بنو إسرائيل فقد شرعوا عقب تقرر الحقوق السياسية في الأقطار الحديثة يجمعون شملهم ليعيدوا ملك يهوه على الأرض ويستعيدوا الحكم العالم من أورشليم، وما كان عليهم أن تكتسح الظلمات الشرك كل ضمير. وأما النصارى فلو تفرغوا لمواجهة هذا الخطر لكانوا كالذي يرد الطوفان بالراحتين، فكيف وهم مشغولون بالقضاء على الإسلام المريض؟ لذلك نجح الإلحاد في فرض أفكاره وأحكامه على أغلب ميادين النشاط الإنساني، وربما سمح للأديان أن تبقى ميولا فردية واتجاهات أدبية وحسبها ذلك. على أن القرن العشرين للميلاد أخذ يتجه خصوصا في أواسطه ونهاياته وجهة مغيرة، وظهر في كتابات كثير من العلماء الطبيعيين نزوع واضح إلى الإيمان بالغيب والتسليم بوجود إله حكيم قادر عالم خبير، وتدين العلم كسب إنساني جليل. والصورة التي تكونت لدى العلماء الطبيعيين عن الله أقرب إلى حقيقة مما يهرف به كثير من رجال الأديان. ولو كان للإسلام رجال يحسنون عرضه كما نزل في أصوله الأولى لكان الإسلام دين الحاضر والمستقبل على سواء، ولكن الفكر الإسلامي وقع في محلة رهيبة. ولست أزعم أن كل العلماء الكونيين نزاعون إلى التدين، فهناك من ضل الطريق، ولكن طيار الإيمان لو مضى في طريقه بين هؤلاء دون عوائق سياسية ودون إرهاب خارجي لتغير الوضع، فإن جمهورهم سوف تدخل في دائرة الدين بلا ريب. والمشكلة التي نواجهها نحن في بلادنا الإسلامية هي تأخر مثقفين في مضمار التقليد، فعدد كبير منهم لا يزال يعيش في العقلية المادية للقرن 19، وعدد آخر قد يعد هذا النطاق ليغنوا ببصره إلى المسجونين كرها داخل بعض المذاهب المادية الحاكمة، وهم قوم كفروا عن إرهاب لا عن اختيار ففيما يقلدون. والغريب أن نفرا من علماء الإسلام يزعمون أن الدين كسائر القضايا الأدبية لا صلة له بالعقل، أي أن تفسير الإلحاد للقرن 19 ما زال هو الذي يسيطر عليهم، فأي بلاء هذا؟ ونحن نناشد أحرار العقول أن يراجعوا أنواع المعرفة التي تعرض عليهم، فإن للاستعمار الثقافي دخلا في تلويثها وغشها. ننتقل لصفحة 161. إن أعظم شيء في رسالة الإسلام احترامها للعقل البشري وحفاوتها بالعلم الطبيعي وبناؤها اليقين على النظر الصائب في ملكوت الأرض والسماء، ولا يوجد كتاب سماوي حث العقل على النظر وقضى العلم في مضمار البحث كهذا القرآن الكريم. إننا بمنطق القرآن نرفض الظنون ونخضع لليقين ونرفض الأوهام ونستكين للحقيقة وحدها. إن التدين الذي تعلمناه من كتابنا ليس تحميل العقل ما لا يطيق ولا الهيمان في عالم الأخيلة، إنه تدين ذكي عملي، ثم هو يضم إلى هذا الفكر الناضج قلبا سليما لا مكان فيه لنية خبيثة أو غرض صغير، على أساس أن الإنسان لا يسيره العلم النظري قدر ما تسيره مقاصده وآماله. ما أكثر ما يكون الذكاء سلاحا يستعمل في الخير والشر على سواء، فإذا صدق الإيمان صلح القلب واستقام المنهج. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Shabakotowokafi Falera www.blindanner.net